ونستهديه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل بإذن الله عز وجل ما بدأناه من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين بفضل الله عز وجل. وصلنا للباب 86، باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. باب 86، باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وهو الحمد لله رب العالمين زي ما قلنا تحت باب كتاب الآداب في رياض الصالحين اللي ربنا اتكلمنا فيه عن أكرمنا واتكلمنا فيه عن الحياء، ثم أكرمنا الله عز وجل وزادنا من فضله واتكلمنا على حفظ السر. وإن شاء الله بإذن الله ناخد هذا الأدب الثالث وهو باب الوفاء بالوعد وإنجازه. باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كما اعتدنا نأخذ بفضل الله عز وجل أول حديث من الباب. الحديث الأولاني من الباب بفضل الله عز وجل محفوظ لدى الجميع، لكن والله سبحان بيعظم رغم كان عندنا في سنة ثالثة ابتدائي لو تفتكروا في الدين سبحان الله، رغم ذلك وتدارسه على في كتب الدين وفي اللغة العربية ولسان العامة حتى الحمد لله رب العالمين يحفظه، لكن المشكلة في تطبيقه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث 694، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. حد مش حافظه؟ ربنا يبارك فيكم، كله أحسبه والله حسيبه، كله حافظه، كله عارف الثلاث الخصال اللي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهم، اللي هو الشاهد منهم الوفاء بالعهد سبحان الله إنجاز الوعد. ده كمان سبحان الله في نفس مسمى سبحان الله حديث عبد الله ابن عمرو اللي هو قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فالأولى كانت ثلاثة، وزاد النبي صلى الله عليه وسلم بخصلة رابعة ليوضح النبي صلى الله عليه وسلم جميع خصال المنافق التي أعاذنا الله وإياكم أن نكون منهم. فإن كان في واحدة منهم فيقابل الله عز وجل بربع أو ثلث من النفاق، أعوذ بالله. اللهم اجعلنا مؤمنين كاملين الإخلاص سبحان الله، تامين الإيمان، وما بارك إذا كان في اثنين وكذلك في ثلاثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم منافقا خالصا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأدب الثالث اللي هناخده أدب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. الأدب ده سبحان العظيم عز عند الغرب، والحمد لله كان محطه الإسلام والمسلمين، فصاروا علشان تشوف الوفاء تحب لها كلب وتكتب له ثروتها، أو تعطف على قطة وتشوف الحنان والإقبال عليها، أو يعني سبحان الله إحنا عندنا في الدين في كل ذات كبد رطبة كان أجرى. إحنا فعلا يعني طوفون عليكم وطوفات، ما بقولش حرام تربية القطط سبحان الله، مع وجود صفة الوفاء في الكلاب، لكن إحنا ما بنربيش الكلاب إلا كلب حراسة، وحتى الحمد لله مين قليل دلوقتي، لكن صفة ممكن تكون في الحيوانات. هم التمسوها في الحيوانات ليه يا جماعة؟ عشان ما تعملوش مع صديق وفي، مع زوج وفي، مع سبحان ربي العظيم، مع أم حنونة وفية، وغيرها من صنوف صنوف الوفاء الرائعة التي تتجلى في البشر. فهم ما عندهمش دين يحرص قيمة الوفاء، ولا عندهم سبحان الله قدوات توفرت فيها هذه القيمة فتعطشوا لها ما بين البشر العاديين، فراحوا يلتمسوها من القطط والحيوانات وغيرها. أما هذا الدين بفضل الله عز وجل، وما أكثر أن تكون الكتاب والسنة يحض على ذلك، الدين ده دين الوفاء الحمد لله. ال ال ال ال الوفاء ده عند الإنسان لو تعرف، بس المسلم اللي على دينه اللي يعرف الكتاب والسنة، الوفاء أصلا قيمة إنسانية، الوفاء ده أخلاق عالية عظمى سبحان الله، رسخ دعائمها الدين سبحان الله. ال ال ال ال الوفاء ده بيديك ثقة ما بين الأفراد اللي بتتعاملي معاهم، سبحان الله بيقيم أواصر التعاون كتير سبحان الله. ربنا ما يحرمنا ويرزقنا التعامل مع الوفيين، وجعلنا في أنفسنا وفيين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وباب الوفاء يعني سبحان الله زي ما وقفنا كده على يعني إيه الحياء، وقفنا يعني إيه الإخفاء أو الكتمان، وبعد كده يعني إيه السر، نقول برضو سبحان الله يعني إيه الوفاء. الوفاء في اللغة هو الإتمام للعهد والإكمال للشرط. يعني انا حاجه سبحان الله العظيم عملتها وبعد كده ليا دين بعد كده في الكبر، قلت لحد مثلا سبحان الله العظيم وعد وليا بعد كده ان انا اطبق ما قلت، فيعتبر اتمام شيء ابتدأ وبعد كده في ملحق له، في كمال له، في تمام له. قلت ادي قول حتى هتصدق، بعدها هعمله هتصدق باللي قلته وفاء، يبقى حاجه كده وبعد كده بتكمل بتتم. ولذلك عرفت هو الاكمال واتمام، اكمال العهد اتمام الشرط. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحقيقه كثير من العلماء الجوهري وغيره سبحان الله العظيم كله قال ايه، هو ضد الغدر ومادت وفاء وعلى وزن كثير سبحان الله العظيم، لكن اريد ان ادخل في صلب الموضوع. وان كان انسان حمد الله امين يعني بيحب جدا تحليل اللغه العربيه والمعنى ومعنى فضل عز وجل اصل ماده اللغه والمعنى الاصطلاحي والمعنى الشرعي كذلك فضلا عن المعنى اللغوي، لكن بحس ان ربنا يبارك في اوقاتنا استعجلت. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يبقى اكمال واتمام لما يبقى لغويا، اما شرعيا واصطلاحيا فهو طريق ملازم للمؤمن عند مخالطه الناس، لانه يساوي المحافظه على العهود عند المخالطه، المحافظة على الوعود عند المخالطة. وقال الغاحظ هو الصبر على ما يبذله الإنسان من نفسه ويرهنه لسانه به. يعني أنا قلت كلمة طلعت مني، عملت عهد، بصبر على الكلمة اللي طلعت أوفيها أتمها بمقتضى هذه الكلمة، قطعت على نفسي شيئا لابد من الوفاء بهذا الذي بتحقيق هذا الذي قطعته على نفسي. فهو الجاحظ عرفها بأن هي الصبر عشان اللي قلت أطبقه. غيره قال سبحانه العظيم أدب من آداب المخالطة سبحانه العظيم ملازمة طريق الإنسان لما عهد به على نفسه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ندخل بقى سبحان الله في الوفاء اللي احنا اللي في ديننا، الوفاء اللي نتعلمه سبحان ربي العظيم. وخير ما يعلمنا به رب العزة تبارك وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم. فتجدي قرآن كده لو فتحتيه يحض على الوفاء، رب العزة تبارك وتعالى يقول وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، رب العزة تبارك وتعالى يقول قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم، يقول تعالى واوفوا الكيل اذا كلتم وذينوا بالقسطاس المستقيم، يقول الله عز وجل وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به، يقول الله عز وجل الا الذين عاهدتم من المشركين. بص كلمه عهد كلمه وفى مليانه بفضل الله عز وجل في كتابه زاخره. رب العزه تبارك وتعالى لما قال ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده واوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. آيات وآيات بفضل الله عز وجل بعضها تلو البعض تحضنا على هذا الوفاء. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما من السنة فعندك الباب هو باب كتاب الوفاء، بل وأحاديث كثر جاءت بفضل الله عز وجل بحض النبي صلى الله عليه وسلم على الوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال في عند عن عقبة رضي الله عنه وأرضاه أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج، الجواز الوفاء بالعهد اللي خدتيه والشرط اللي خدتيه بين الزوج وزوجته سبحان الله. وبدا ابن الصامت لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اضمنوا لي ستة من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا أؤتمنتم واحفظوا فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ما أكثر أن تكون هناك أحاديث واردة سواء لم تجرد في الباب هنا في عموم السنة سبحان الله العظيم أو في الباب ذاته على الأمر بالوفاء. بل ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل الرب العلي بأن يحضنا سبحان الله على الوفاء ثم لا يوفي، لا، ده أول الصفات بالله عز وجل هي الوفاء. رب العزة تبارك وتعالى لما قال أوفي بعهدكم، إذن من صفات الله عز وجل أنه جل جلاله يفي بالعهد. رب العزة تبارك وتعالى يقول وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده. الإخلاف ليست من صفة الله عز وجل، بل والوفاء صفة من صفة الله عز وجل. تخيلي كده سبحان ربي عظيم لما رب العزة جل جلاله يصف نفسه تبارك وتعالى بالوفاء، الله تلاقيها كده لما متعنا بسورة مليانة سورة الوفاء سبحان الله، مليانة في الفاضحة مليانة سبحان الله في سورة التوبة، علشان رب العزة يفضح المنافقين، ودي آية من آياتهم أنهم لا يوفون. والحمد لله رب العالمين يذكر المؤمنين بخير صفاتهم وهي الوفاء. شفت بقى، احنا لسه ما بنتكلمش دلوقتي على انها صفة المؤمنين، احنا بنتكلم على انها صفة رب العالمين. قالها ازاي رب العزة تبارك وتعالى في التوبة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله وعدا عليه حقا، وعدا سبحان الله يوفيه الله، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. اللهم ربنا أنجز لنا ما وعدتنا سبحان الله، ومن أوفى بعهده، بعهده من الله. رب العزة تبارك وتعالى جل جلاله تقدست أسماؤه، يفي بالعهد سبحان ربي العظيم. لما رب العزة تبارك وتعالى يعهد إلينا بطاعات، ثم إذا به يجزل لنا العطايا إذا ما قمنا بهذه الطاعات. وعد، وعد اللي بيصوم بإيه؟ بباب الريان، و و و وعد اللي بيقوم به فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وعد المنفقين بإيه في الدنيا وإيه في الآخرة. لذلك رب العزة تبارك وتعالى يقول ليوفيهم أجورهم، هياخدوا أجرهم وافي، لأن الله عز وجل يفي سبحان الله، يفي الله عز وجل ويتم ويكمل ما وعد به من أمر سبحان الله. قال تعالى ثم يجزاه الجزاء الأوفى، اللي يتوضى ويتم الوضوء، اللي يستخدم السواك، اللي يتصدق، اللي يزكي، اللي يصلي، اللي يعمل الطاعات، وعد الله عز وجل له الجزاء الذي جاء به في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يوم القيامة يوفي الله عز وجل هذا الوعد، يعطيه الله عز وجل ما عقده، ما وعده، ما وعي سبحانه العظيم، ما أمر العبد، ثم يرجو عطاء الله عز وجل، يرجو مثوبة الله عز وجل. إذا بالله عز وجل فأثابهم مثوبة من الله سبحان الله، يجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. نصوص إنجاز الله عز وجل لوعده، نصوص إنجاز الله عز وجل لعهده ما أكملها، ما أن أصدق من الله قيلة، وأن أصدق من الله حديثة سبحان ربي عظيم، وغيرها من أن الله عز وجل من صفته جل جلاله أن يفي بما وعد به عباده الصالحين. أما وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوفاء النبي صلى الله عليه وسلم أمر به قولا، بل وأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت فعلته كذلك. النبي حبيبي صلى الله عليه وسلم لو جيت تشوف سيرته كده، يا صلى الله عليه وسلم كان الوفاء فيه جبلة وطبعة، ثم زاد وترقى مع الرسالة، فزاد النبي صلى الله عليه وسلم وفاء من الأوله. النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة كمان كانت تظهر جبلة وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. عارفة فين؟ لما كان ربنا يسر لي كده، كنا بناخد ترجمة علي رضي الله عنه وأرضاه، كان في إسلام علي شرح الصلابي وغيره سبحان الله، لهذه التراجم الطيبة كانوا بيقول إن من كرم الله عز وجل ونعمته على سيدنا علي ما صنعه به النبي صلى الله عليه وسلم. إيه صنيعه بقى؟ النبي زي ما أنتوا عارفين كده كان يتيم عليه السلام، لم يرى صلى الله عليه وسلم أباه ولا أمه ولم يرى أباه، ولم يستمتع بأمه، ولم يكمل نهمه في تربيته من جده، فانتقل إلى فقير يعول وهو عم أبو طالب. إزاي بقى عاش مع أبو طالب كده وكان بيمثله الكبهة الخارجية، وفي العام العاشر من الهجرة اللي مات؟ يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين عمه ده علاقة وطيدة 40 سنة قبل البعثة، وعشر سنين في البعثة كمان، يعني 50 سنة يرى من خير عمه وإحاطته به. يمكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوفاء وإن كان من كافر؟ سبحان الله، يظهر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته للناس للوفاء بموقفه الرائع عندما أصابت قريش شدة وأزمة، وكان أبو طالب له عيال، كما ضم النبي صلى الله عليه وسلم رغم فقره إلى عياله، وساند النبي، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون وفيا فيزدي له جميلا مماثلا كما أزدى له الجميل الأول. فرح الرسول صلى الله عليه وسلم رحل العباس كده، وهو من أيسر بني هاشم، عنده نعم، فقال: يا عباس، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد ترى ما أصاب الناس من هذه الأزمة، فانطلق بنا لنخفف عنه من عياله، ونأخذ من بيته واحدا وتأخذ منه واحدا فنكفيه إياهما. راح رايح العباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأتى يا أبا طالب، قال له: نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى ينكشف عن الناس الأزمة. فقال: إن تركتم لي عقيلا فاصنعوا ما شئتم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا فضمه إليه. كرم يرد النبي صلى الله عليه وسلم الجميل، يفي النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف، سبحان الله. فكان صلى الله عليه وسلم وفيا. أراد الله عز وجل بنا خيرا لما نعلم هذا المثال، وأراد بعلي خيرا لما يكون الذي رباه وتولاه وأدبه من أدبه ربه، من حفظه ربه، من عصمه ربه. لذلك العلماء في أمر أول من أسلم، لا خلاف على أن السيدة خديجة أول من أسلم من النساء، لكنهم يقولون: التاني مين؟ التاني أبو بكر ولا التاني علي؟ فمنهم من انتصر إلى قرب علي الشديد من البيت النبوي فيكون هو أول من أسلم، ولكن مخافة أن يرتبوا علي على أبي بكر واحتراما، فكانت أبي بكر الأولى في البشر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، جعلوا أبا بكر أول من أسلم من الرجال، وعلي أول من أسلم من الصبيان. لكن يترجح أن علي كان أسبق بالإسلام، لكن سبحان الله مع سيدنا عمر كان ليس هو الأسبق من عثمان وعلي، لكنه بصدقه بلغ. لكن طبعا من الرجال، خلينا نتأدب، من الرجال أبي بكر ومن الصبيان علي. يعني فتح ده النبي صلى الله عليه وسلم كان وفيا، ما بقاش بقى كده قال خلاص أنا ربنا وسع عليا، شوف سيب اللي وراك غمض عينك عنهم، لا، صلى الله عليه وسلم كان وفيا. ومن وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وفاؤه للسيدة خديجة. وعلى فكرة الوفاء قسمه العلماء إلى مادة الوفاء أو الشخص الوافي. يعني هنقسم الوفاء إزاي؟ ممكن تقولي على ما هافي بالأمانة، ولا هافي بالدين، ولا هافي بالعهد، ولا هافي بي بي بي بي. فقسم الوفاء بالشيء الذي يتم الوفاء فيه، لينقسم الوفاء بالعهد، الوفاء بالأمانة، الوفاء بإنجاز المواثيق، إنجاز الإيه، إنجاز الشروط تبع الشيء، أو قيل بالأشخاص. فتقولي الوفاء مع الزوجة، أو الوفاء مع الأب، أو الوفاء مع فكل يبقى مع أو بالإيه، الشخص اللي وفى به، أو مادة الوفاء نفسها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، سبحان الله، مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لنا، وهذا يندر في حال الرجال، أو الله يندر إلا من رزقهم الله عز وجل هذه الخصلة وهذا الشعور في قلوبهم بالرحمة بزوجاتهم وغيرها، الوفاء مع الزوجة. أول ما أخذ واحدة الحمد لله تكبروا وتوقفوا على رجليه، أو واحد ينكر جميلها يقول لي خلاص بقى مش عايزة واحدة عاشت معايا الماضي، أمشي من هنا ومن هنا صفحة وأقطعها من حياتي. يوم يعمل إيه ربنا عافينا؟ يقطع باللي شالوه، باللي وقفوا جنبه. النبي صلى الله عليه وسلم وصف وعدد في أوصاف خديجة، وبشرها قبل الموت بقصر، بسبحان الله، قصر في الجنة من وصب، من قصب لا نصب فيه ولا وصب. النبي صلى الله عليه وسلم هو كده قال: لا واستني بمالها إذ حرمني الحرمين إن إذا بخل به الناس وزي ما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل السيدة خديجة المعلومة بنا شرفنا بدراسة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم الواضح في سيرته ما قاله لحبيبته، يعني لو قال الوحدة بعيدة كانت ممكن بالمقارنة، لكن ده هو لما السيدة عائشة اللي اختارها من النساء بل من الدنيا أن تكون حبيبة من أحب الناس إليك، قال عائشة لما قالت له كده على السيدة خديجة عجوز شنطاء، النبي صلى الله عليه وسلم أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها. تعرفي الوفاء وهو بيقول الكلمة ده للسيدة عائشة حبيبته صلى الله عليه وسلم، للصغيرة إذ كانت السيدة خديجة كبيرة، للجميلة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول لها عليه الصلاة والسلام لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، ويعدد النبي صلى الله عليه وسلم من شأنها معه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أختها كده يقول اللهم هاله، والنبي صلى الله عليه وسلم يفرش لأهل خديجة برد صلى الله عليه وسلم ويقربهم ويجعل فيهم عطاياه وهداياه وذبيحته صلى الله عليه وسلم. وفاء يعني كده لو واحد كمان يا عيني يا لحقت لا يعمل ايه، ما هو لازم يتجوز. اما الست بقى لما يبقى عندها وفاء تقعد على زي نساء الانصار رحم الله نساء الانصار حانيه على ولد، هي اللي بتحفظ الولد وتحفظ عهد الزوج، تقعد بعد خلي كده واحد يقعد شويه وكلبان لا جوزوه. أما الست لو اتجوزت بعد جوزها تبقى مجرمة، مش بس مش وفية. ومن ذلك حفظ الزوج لفضل زوجته سواء في حياتها أو بعد مماتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان مثال عالي رائع عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عمل بالوفاء، وهو الجزاء من جنس العمل. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم من مظهر وفاءه في حياته ما قدمه في شأن علي، هو كان بيدفع النبي صلى الله عليه وسلم ما قدمه أبوه، لكن الوفاء تعلم عمليا فقام به على أكمل وجه علي حين افتدى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لما اجتمعوا في دار الندوة. عارفين السير، اجتمعوا في دار الندوة وجابوا كده من كل قبيلة من يضرب النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه أو بسيفه فتتفرق دماه بين القبائل. النبي صلى الله عليه وسلم اختار مين عارف لها أهل ومن أبلها يرد ويوفي بالعهد والفضل عليه، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت في فراشه وأن يقوم بعده في مكة وهو يعلم أنه مقصود وأنه معلوم أنه للنبي صلى الله عليه وسلم خلفا في مكة علشان يؤدي الأمانات والودائع. قصص الكسر قال له كده نم على فراشي وتسجى ببرد هذه الحضرمي فنم فيه فإنه لن يخلص إليك شيء تكره منهم. فقام خير قيام بهذه المهمة سبحان الله. وعارفين لما درسناها في السيرة شجاعة سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. إذن يا جماعة الوفاء ده بتاع الدين ده، ما تقوليش مصاحب ليه ومفيش وفاء ما عادش وفاء، لا الحمد لله اللي بيستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللي يهتدوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأطاعوه. الناس عارفين يعني إيه قيمة الوفاء، عارفين أنت اللي ما اخترتيش صحبة وفية، أنت اللي إن لو نجون ابتليت بزوج لا يعرف عن الوفاء شيئا، لا أنت اللي ما تعاملتش مع ناس عندهم أمانة، لكن عايزة تشوف الدين ده دين أمانة. النبي صلى الله عليه وسلم بل يحفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم موفيا يحفظ للأنصار موقفهم، يحفظ للأنصار عليه الصلاة والسلام عهدهم ووعدهم. يا رسول الله ده إمتى ده بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، ده قبل الهجرة، ده قبل ما تموت عليه الصلاة والسلام بعشر سنين وأكثر. ما انسهاش النبي صلى الله عليه وسلم لما قولوا حط يدهم في إيده وقالوا يا رسول الله على ما نبايعك، فقال على السمع والطاعة في النشاط والكسل وعلى النفقة في العسر واليسر وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر البيعة وأن تقوموا لله لا تأخذكم في الله لومة لائم وأن تصاروني وأن تنصروني إذا قدمت إليكم وتمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليهم هم وفوا، بس أنا دلوقتي بتكلم على وفاء النبي بعد شويه عليه الصلاه والسلام نبقى نتكون مع الوفاء الصالحين. انا بتكلم على النبي عليه الصلاه والسلام اللي قالوا له استنى كده بس، احنا هنقول لك حاجه مهمه. ابو الهيثم ابن التيهان قال له يا رسول الله خلي بالك، ان بيننا وبين الرجال حبالا وان قاطعوها. عندنا يهود ما بيننا وبينهم معاهدات، عندنا ناس ما بيننا وبينهم معاملات. فقال فهل عسيت ان نحن فعلنا ذلك البنود البيعه اللي بيعناك عليها، فان عسيت ان نحن فعلنا ذلك ثم اظهرك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا. لما بقى ربنا ييسر لك كده ويعزك وترجع تاني تفتح مكه ويرفع الله عز وجل دينك ويسود الامن والامان لك في الجزيره، هتسيبنا وتمشي؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال واعد بل الدم الدم والهدم الهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم من سالمتم. عهد النبي صلى الله عليه وسلم عهد عليه، قال له لا الكلام اللي بتقوله ده مش ممكن، بقى انتم بعد ما تقطعوا الحبال اللي بينكم وبين اعدائي وتقومون لدين الله عز وجل أدعكم؟ أبدا، الدم الدم الهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني عليه السلام. تخيلي تمر الأيام ورسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص بقى يخش الأرض اللي نفسه فيها، ده كان نفسه في عمره بس عليه الصلاة والسلام. آه والله إن سألكم كمان وفقوا بالعهد في صلح الحديبية على أشد حاجة، أبو بصيرة وغيره سبحان الله. أكاد النبي صلى الله عليه وسلم حافل بالوفاء. النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام لما خلاص اتفتح له مكة وكان مشتاق في صلح الحديبية ومشتاق لعمرة بس والدنيا عمرة، يتفتح له مكة على مصراعها ويقيم فيها من يقيم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقعدش في الأرض البكى وهو يودعها، إنك لأحب البلاد إلى حب دار الله إلى الله وحب بلادي إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. يا كيف المخبر يتجلى هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا بنذكر بعض بصفة الوفاء التي هي من صفات الله عز وجل ومن صفات نبيه صلى الله عليه وسلم، والتي كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته وكذلك في بعد بعثته صلى الله عليه وسلم، بل أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت مبنية كلها على الوفاء، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى لطول أمد عهد وبيعة بايعها الأنصار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار أما ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم، فوالذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم لولا الهجرة لكنتم رئا من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ليضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثال العظيم في وفاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن طال الأمد. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. كذلك صفة المؤمن بفضل الله عز وجل هي الوفاء. رب العزة تبارك وتعالى قال على أولئك الذين يدخلون جنات عدن ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. عد الله عز وجل من صفاتهم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. أهل الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم اجعلنا منهم، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. من هؤلاء؟ هؤلاء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. المؤمنون أولي الوفاء بالعهد، أولي الوفاء بالأمانة. رب العزة تبارك وتعالى لما عد كذلك من خلالهم في سورة المعارج قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. وعلى رأسهم هؤلاء المفون، اللهم اجعلنا وإياكم منهم، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما قلت في النص وقلت هقولها بعدين، لا دلوقتي اهو، بايعوا فوفوا. خاض النبي صلى الله عليه وسلم بهم المعارك فخاضوا. رب العزة تبارك وتعالى زي أنس بن النضر كده لما يقول: لئن أشهدني الله عز وجل مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرين الله ما أفعل، فيفعل ويفعل في أحد، وتكون شهادته كما عشنا في قول الله عز وجل: يستبشرون بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، شهداء أحد. لما رب العزة تبارك وتعالى يصف هؤلاء الصادقين من الصحابة: ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. اللهم اجعلنا منهم، من أهل التقوى. بلى من أوفى بعهده واتقى، سبحان الله، فإن الله يحب المتقين. من أهل التقوى أن يوفي بعهد الله عز وجل كما عرف الله عز وجل البر، فوصف منهم والموفون بعهدهم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر، واحد اثنين ثلاثة، وقال: والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا، والله اجعلنا منهم، وأولئك هم المتقون. إذن المؤمن المسلم الحق الإسلام، المؤمن الكامل الإيمان، هو الذي يتخذ من الوفاء خصلة من القيم الإنسانية جميعا، وعلى رأسها كما قلنا الوفاء بفضل الله عز وجل. وإن تعددت صوره يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. رب العزة تبارك وتعالى يمتدح، سبحان الله، هؤلاء سبحان ربي العظيم يوفون بالعهد. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتية، قاموا بالعهد فقام بالعهد جل جلال الله. أطلتم سبحان ربي العظيم في أمر الوفاء، لكن أنا قلت لكم أنه هو كان من الندرة بمكان، يباع الوفاء ليشترى، ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. اللي ما عهد الله عز وجل للحجاب تبيعه مع أول عريس، ما عهد الله عز وجل من المعاملات تبيعها مع ربح الربا اللي في ثانية تاخده، ما عهد الله عز وجل من الأمور تبيعه في ثانية واحدة. لا، المؤمن مش كده، الدين كله سبحان ربي العظيم كل وفاء بالعهد. بل أن الله عز وجل أمر ببر الوالدين، لو جيت تبص كده عشان إيه؟ وفاء بالعهد. عملت في الأول كتير قوي وخلاص الصحة الحمد لله راحت، والأب صرف لما خلص، أول ما يبقى الابن بقى هو صاحب القوة وصار هو صاحب المال، فين الوفاء بقى بالعهد؟ الوفاء بالعهد يتجلى في وصية الله عز وجل ببر الوالدين، الدين يحض عليه سبحان ربي العظيم. كثير من صور الدين كلها لو جيت تبصلها لمغزاها عبارة عن وفاء بالعهد، سبحان ربي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أين الوفاء إلا من مؤمن؟ إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها. لما الشرع كده يقول أحق ما وفيتم من الشروط أن توفوا ما استحلت به الفروج. أول ما يروح تخرج في بيته إلا من رحم ربي، بيعها الشبكة ويضيق عليها ويقول لها لو عاجبك. هو ده اللي كان أبوها اشترطه عليك؟ سبحان ربي العظيم. وخلافه من المشكلات المجتمعية اللي عبارة عن أزمة وفاء، لا حول ولا قوة بالله. دين أمانة، ادي الأمانة، أما يبقوا يطلبوها أي وقت الله يعين الله. ليه؟ ربنا قال سبحانه العظيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أو وفي بهذه الأمانة، أعطيها سبحانه ربي العظيم في موعدها. الدين، طب وبعدين ده ما كتبش كلمة تربط بينك وبينه عشان ائتمنك يعني؟ وليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه. سبحان الله، أمانات وأمانات. سبحان ربي العظيم، يطالب العبد بالوفاء لهذه الشخصيات، لهذه المادة كما قلت من الايه، من مادة الوفاء. سبحان ربي العظيم. انا نفسي والله للاسف الوقت الحمد لله طار، فللاسف كده انا اللهم المستعان. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ان شاء الله ربنا يبارك في القليل وينطقنا بالكثير وارزقنا العمل بما سمعنا يا رب العالمين. بالنسبة لحديثنا سبحان ربي العظيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث. علامة المنافق ده إن الصفة اللي ربنا بيحبها ده، وإن النبي صلى الله عليه وسلم عاش عليها ده، واللي المؤمنين دأبهم وهداهم الله لها، اللهم اهدنا أحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، واصرف عنا سيئها إلا أنت، مش للمنافق، مش بتاعة المنافق. أما المنافق ده نسأل الله العفو والعافية، بعيد كل البعد عن الوفاء. ولذلك وإذا وعد أخلف، طبعا ده الشاهد، وإذا اؤتمن خان، الاثنين الأخارة بتوع إيه؟ بتوع الدرس، بتوع الشاهد من الحديث، بتوع سبحان الله الوفاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم شامله بصفات أخرى، فقال إذا حدث كذب. وإحنا كنا اتكلمنا قبل كده على الصدق، ومش عنا ويكون منهم من قال ونادى الله عز وجل عليهم فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي جاء بالصدق وصدق به، الشخص الصادق، صادق الكلمة، صادق الفعل، صادق النية. صدق في ثلاث محاور كنا اتكلمنا عليه قبل كده، ده هو المؤمن. أما المنافق، وبالمناسبة منافق مش اعتقادي، لا ده منافق عملي، يعني غير مخرج من الملة، يعني يتصف بصفات تضاهي المنافقين بس مش كافر. لكن المنافق اللي هو رب العزة تبارك وتعالى حرم الصلاة عليه وله أحكام خاصة اسمه المنافق الاعتقادي. لأن آية المنافق عندي نوعين، نوع نفاق اعتقادي وهو الذي يظهر ما لا يبطن، فهو يبطن الكفر، كافر، كافر بالله، ويظهر الإيمان، أعوذ بالله. لكن سبحان ربي العظيم، هذا المنافق اللي له ثلاث خصال أو أربع خصال كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يطلق عليه منافق إيه؟ منافق عملي، يعني عمل من النفاق وليس خرج منه من الملة. آية المنافق، علامة المنافق، سمة المنافق، صفات المنافق في الحديث ده ثلاثة، في الحديث الآخر أربعة. أعظمهم اللي في دلالة على عدم الوفاء، إذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف. لكن ومنها أيضا إذا حدث كذب. وأنا كنت قلت ربنا عافينا إياكم على انتشار المواقع الكذب نفسها، كل حاجة عاملين مونتاج وحاطين راس واحدة على جسم غيرها، وفتن وبلاوي نسأل الله العافية، وإشاعات تروج تحس إن هي ميادين للكذب. ما عادش الكذب فحارة وتأسف منه، خطيئة رمادي واستغفر عليها، كذبة بيضة وخاف من ربنا، لا ده بقت قامة كبرى، ده بقت فرية، ده بقت بهتان، ده بقت ربنا عافينا على أروس الأشهاب، تطور الكذب وتفحل. سلم يا ربي سلم. فقال إذا حدث كذب. التانية بقى اللي هي وإذا وعد إيه؟ وإذا وعد أخلف. الذي يعد ويخلف المنافق، وهذا المنافق النفاق الأكبر، النفاق الأعظم، زي عبد الله بن أبي بن سلول لما وعد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى ما حوله ويشتد الأمر، يرجع من مع النبي صلى الله عليه وسلم بترك الجيش علشان يهز ويعمل هزيمة نفسية للمسلمين، وعد أن يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخلف. فهذه صفة لو من مسلم تضاهي المنافق الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الرب العلي. لما هم قالوا كده سبحان ربي العظيم، انت لو خرجت هنخرج معاك. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولون الأدبار ثم لا ينصرون. علامة نفاق واضحة المغيرة في العهد عدم وفاؤه إكماله وتمامه، وكانت كذلك لليهود. لما النبي صلى الله عليه وسلم دخل المدينة وعمل صلح وعمل وثيقة المدينة علشان ما يتحالفوش مع غيره، أول ما جت الأحزاب وقبلها سبحان الله وفي الأحزاب ظهر هذا النفاق على عينه لما أخلوا بعهدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك أناس وأناس يعاهدون ولا يفون. لما رب العزة تبارك وتعالى يقول ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن. والله شفتها ربنا ما يورهن أبدا في من نحب. ده أنا هعمل وهعمل وهعمل، وفي ناس بتعطب بتقولك ونادر علي هعمل، لو وسع علي لو خلفت أو لو عملت، وتعهد بعهد موثق بنذر يخرج مخرج الفريضة له كفارة إن لم تصنعه. يعني سبحان الله إذا قدرت عليه واجب أن تؤديه، وكل ده وده وش الضيف. لو ربنا خرجني من العملية هتحجب، لو وإيه سبحان الله قد لا يكون قبل النذر إلا واجب، فهو أوجب الواجبات. ده أنا هتصلي، ده أنا هنتظم، ده أنا هطلع الزكاة، ده أنا مرحتش أعمل كذا وكذا. تفضل تعاهد رب العزة تبارك وتعالى على وجوه مختلفة من الصلاح. وأول ما ربنا عز وجل يبتليها بإنجاز وعده لها تسقط، ربنا عافينا، فتخرج يخرج أقوام صدقوا ما عهد الله عليه وأقوام صدقوا ما كذبوا ما عهد الله عليه. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. يعلم الله عز وجل ما سقطيه من عهود سبحان الله. اوعي تبقى زي يهودي، اوعي زي تبقى زي منافق، اوعي زي تبقى زي صنيع الشيطان. لما الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. لما يجي يوم القيامة وعد فأخلف، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. إخلاف الوعد ده بتاع الكفرة بتاع المنافقين بتاع اليهود بتاع الوحشين. لا يكون للمسلم أن يأخذ منهم هذه الخصلة فيحق عليه ثلث نفاق أو ثلثي نفاق. غدر الوعد عدم الإفاء بالعهد ليست له صفة أبدا سبحان الله. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لم يتخذها الله عز وجل حتى مع أهلها صفة. وإن يريدوا خيانتك مش فهخونهم، لا، فقد خانوا الله من قبل. لأن الخيانة ليست من صفة الله ولا من صفة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا إذا أدي الأمانة إلى ما تمنك ولا تخن من خانك. ما فيهاش ده عدم الوفاء في الوعد، ما فيهاش الجزاء من جنس العمل إن أنا عملت فيها هعمل فيها، ما فيهاش، لا فيها بقى أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. فيها كده سبحان بعظيم إن أنا هسأل على الله عز وجل عن أمر الإيفاء بالعهد ولن أخون من خانني، لكن ما فيهاش ذلك ومن عوقب بمثل ما عوقب على به، ما فيهاش وتساوي سيئة سيئة مثلها، لأن المؤمن الحق المسلم كمال الإسلام ينجو من هذه الصفة، وإنما هذه الصفة لهذا المنافق، نسأل الله العفو والعافية. بصوا في ناس كده بحاول بتقلب بالله، فعلا عهد خانته وخانته. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه والمؤمنون كذلك كانوا أوفى بالعقود. اوعى كده تقولي كلمة وأشرك كلمة، والله العظيم حتى بالمعاد قول لك سبحان الله ربنا يغفر لنا تقصيرنا، هجيلك الساعه 8 لو ما لحقتش يبقى الساعه 9، لو واحد عليا نوم استنيني ال 11، لو مش 11 هجيلك تاني يوم، وبعد ما تستنيها في كل المواعيد تقول لك نسيت. يعني ايه اصدقوا اذا حدثتم، اوفوا اذا وعدتم. المؤمن ده هو وعد المؤمن دين عليه سبحانه العظيم، وعد المؤمن كلمه يسال امام الله عز وجل عنها. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كان عبد الله بن عمرو كده بيقول سبحانه العظيم اوفوا بحلف الجاهليه فان الاسلام لم يزده الا شده، ولا تحدثوا حلفا بعد الاسلام يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. سبحان الله العظيم ما ينفعش كده سبحان الله العظيم، حلفته أوفي سبحان ربي العظيم كلمة خرجت مني وأنا أدها وأدود. ولذلك سبحان الله العظيم كان الصالحون يقولون أشد أنواع الصبر الصبر على العهد، صبر على العهد عشان أوفيه. يأتي الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله يخزف في قلب الإنسان أن كذا وأن كذا وأن كذا، ليس له ذلك. بل في نوع بقى، معلش بكلم بسرعة، معلش بقى خلاص سبحان الله العظيم، في نوع تاني من الوفاء بالعهد من قمة الوفاء، أن يوفي الرجل بعهد غيره لإقامة الوفاء لهذا الشخص. يعني أبوك أمك زوجي معاهد حد على حاجة، أو لهذا الذي وفى أن نعينه على تمام الوفاء. وفى أنا واحد فلان كذا، يا جماعة قبل ما موته أنا بوصيكم بنفذوا وصيتي، يموت اللهم اجعلهم طول العمر حسن العمل من أحبانهم يا رب العالمين من أحبابنا جميعا. يوم لا أول حاجة يروح يوفي عهده، أول حاجة يعمل اللي أمك بتقول عليه، يعمل اللي زوجه بتقول عليه، يعمل اللي حبيبه كان بيقول عليه. ولذلك حديث جابر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا جابر لو قد جاء مال من البحرين لأعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجئ مال من البحرين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده بحاجة ولا على دين له يجي. فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم لي قال كذا وكذا، فحتى له وعدها 500 وقال خذ مثليها. يا الوفاء بعهد من عهد، وفاء تربيع ووفاء تكعيب. يعني ايه؟ يعني هؤلاء الذي اتخذوا بفضل الله عز وجل الوفاء عهدا لهم، من الوفاء لهم ان توفوا بعهدهم. صراحه الحلقه الا بالله الموضوع بتاع النت دوت لخبط لي حاجات معايير كتيره، ربنا يعيننا رب العالمين. كانت هناك يد اللهم صل على محمد كثيرة. طب هناخد الآثار المترتبة على الوفاء بالوعد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرة. الآثار المترتبة على الوفاء بالوعد، أول حاجة توحيد الله عز وجل وإخلاص العبادة له. عارفة بتشوفها فين؟ وبحبها أوي، اللهم ارزقنا وإياكم، لما تقولي ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. لما تعلني عن الله وتحسني الظن به وتعلمي أن ربك تبارك وتعالى يفي بوعده، يجعلك تندفعي للعباد وتخلصي وتوحدي. توحدي ليه وتخلصي؟ لأن أنا بتعامل مع رب واثقة إن هيعطيني، هيعطيني، ما بدلهمش ولا بطعمهم عشانهم، بطعمهم عشان ربنا، عشان هو من كان يؤمن بالله اليوم الآخر فيكون ضيفة، هيكرمني بقى في اليوم الآخر في الدنيا والآخرة. بتصدق وأنا ما بشوفش، بتصدق ولا بدي مين، بشوفك أنت وبحطها في يدك جل جلال الله قبل ما أحطها بيد الفقير. هيدعوك فهمك للوفاء عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم إلى الإخلاص، بتعاملي ربنا بس لأنه هو ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسله، هتنتفع للعبادة علشان هو اللي هيجزينا الجزاء الأوفى، هتروحي وتجري على طريق الله وتعملي ما أمر الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم علشان تخدي ثواب الله عز وجل وما وعدك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيديك طاقة على العبادة سبحان الله، وتحرري أسبابها وتوفقي لطاعات كثر. هو أنت بتعملي إيه ما شاء الله لما تيجي كده عايزة هبطانة وعايزة تصوم أيام البيض، مش قادرة والنوم في عينك ولا الدنيا ساعة وعايزة تقيم الليل، بتستحضري كده بعض الأحاديث، تلاقيك الحديث ده شدك، الحديث ده قومك، الحديث ده خليك تنتفضي من السرير. ليه؟ واثقة إن ربنا هيعطيكي وإن النبي صلى الله عليه وسلم صادق وصادق المصدوق في الوعد، فتقوم هذه الوعود بمثابة تجديد للعزائم وقوة انطلاق دافعة تخليك تقوم تعبودي ربنا. فمن آثار الوفاء أول حاجة أن يعلم العبد بوفاء ربه تبارك وتعالى، فيتحرى أسباب العبادة ويوفق بفضل الله عز وجل للطاعة سائلا الله عز وجل أن يؤتيه ما وعده. كذلك إذا نظر العبد فضل عز وجل من آثار الوفاء أن العبد يناظر القرآن والسنة ملتمسا هذه الصفة فيدخل في جملة من وصف الله. الله، يبقى بقى المتقين اللي أنا قلتهم من شوية اللي هم سبحانه يظن تفتح لهم أبواب جنات وعدن، الوارثين يترقى العبد بعدما كان بيطلب العبادة على الأجر للأجر فقط أن يمارسها ويزداد فيها، فيأخذ بفضل الله عز وجل ما وعد الله عز وجل من مدح من موفون بالعهود. اللهم صل على محمد بن كثيرة. كذلك السمات التي يتصف بها المسلم، عدم من نفاق، مشاركلة المنافقين، مشاركلة الشيطان في وعده، اليهود في وعده اللي أنا قلته ده، هيخلي فيه بفضل الله عز وجل مجتمع إسلامي تسوده صفة الوفاء. ما أقول حلقات المجتمعية دي ما تحسيش إنها خيال، لا والله، لو أننا أحسننا إلى أنفسنا وإلى الآخرين سيغير الله عز وجل هذا السوء الذي نحن فيه. لكن أنا لو أنا بقى أنا ستي أنا هعمل إيه وأنا هصلح الكون، هغرق أنا والكون زي أصحاب السفينة كده، لو أنا خدت على يدي وليست على هذا الخرق اللي في السفينة ما سديته ستنجو السفينة. أهو المجتمع كده، أنا هفضل أنا ما عارفش أغير، هم يغيروا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، نهلك جميعا؟ لا سبحان الله. إذا أنا وفيت وأمرت أهلي بالوفاء واللي حواليا بالوفاء سينتشر ولو بعض الشيء الوفاء، فتجد الفضل عز وجل في تحول للمجتمعات الإسلامية في إثر الوفاء لمعاملة طيبة، علاقات اجتماعية ودودة، وعود وعهود موثقة بفضل الله عز وجل. إن إدام لعدم الوفاء، العدم الوفاء ده بيجيب قلة ثقة، تبقى الست ما عادتش واثقة في جوزها، ما عادتش واثقة في عيالها، ما عادتش واثقة في حد يتكلم كلمة، فما بقاش عندها طاقة للمعاملات الصحيحة. لكن أنا لما الحمد لله من أتقي الله في نفسي وأن غيري يتقي الله في نفسه، هنرجع تاني المعاملات لأصلها. تخيل كده لما يقولوا لك بلاش بريه بريه منهم المنتقبات، بلاش تتعاملي مع الملتحين. طب حتى لو احنا اجتهدنا على المستوى الخاص على صفة الملتزمين على إعادة الوفاء تاني، الناس هتتطور معانا. تقول لك لا، ما أقول لك حاجة، أحسن حاجة ما تروحيش عند الملتحي تشتري منه، أحسن حاجة اللي تخيطك منتقبة، بص تلاقي تديكي معاد ما تغدروش، طبيب إلا ده مخلص ونحسبه على خير. هنتطور ولو على الوضع الخاص، ما بالك بقى لو هذا الوضع الخاص بنيناه بوفاء وبعد كده تنقل للعام، سيسود الوفاء وما ذلك على الله بعزيز، أن يسود الوفاء بيننا. الناس الغريبة زي ما قلت لك بتلتمس الوفاء عشان عطشانه ومحتاجاله، فبتمارسه مع كلب، بتمارسه مع قرد، تقعد تاكله، تربي ناس تلتحق تعمل معاهم الوفاء، لان في حاجه نفسيه لان يحيا الانسان مع نفسه ومع غيره الوفاء. حاجه كده تحس انت نفسك تحس ان زوجك وفي، بيديك الحمد لله مامين، وده من الاثار برضه سعاده نفسيه لما تبقي انت انسانه طالعة عز وجل وفيه. فالمسلم المتوسك المتمسك بالوفاء بيحيا حياه سعيده عظيمه، ما تحسيش انك قاعده تتلوني. التلون انا مش عارفه الناس المتلونه والحيه والحربايه دي ازاي بتعمل كده، بتحسي ان حياتها عباره عن تمثيليه. لا انت ماشيه كده مخمودة القلب، صدوقه اللسان، الحمد لله رب العالمين، رب العزه تبارك وتعالى، بتنامي وانت مرتاحه. عارفه اذا كنت كذوبا فكن ذكوره. ليه؟ لان انا قلت كلمه هنا وهنا وهنا ووعد هنا وهنا وهنا، ما دخل كله في بعضه، فانا مش فاكره حاجه. سبحان ربي العظيم. لكن الشخص لما يبقى بفضل الله عز وجل عنده وفاء سيسود سعاده قلبيه تغمره وتغمر غيره بفضل الله عز وجل. يعينه الله عز وجل على الوفاء بحقوق الناس، ويسخر الله عز وجل له من يوفي بوعده. سبحان الله. انا عايز اقول لك ان الوفاء ده ثمرته والله في الحياه وعند الممات وبعد الممات. يعني انا اكون قاعده نقول دلوقتي سبحان الله رب العزه تبارك وتعالى هيكرمك ويؤتيكي ربنا واتنا ما اتنا عروسك في يوم الاخر، لا والله كرماته في الحياه وفي الممات. عارفه سيدنا عمر بن الخطاب لما استشهد وراح لابن عمر، قال لابن عمر روح للسيده عائشه رضي الله عنها وارضاها، اطلب منها ان ادفن مع صاحبي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولما موت علشان توفي بالوعد اطلب منها تاني. وفاء سيدنا عمر في حياته وعايشه في ظلال ذلك نفعه عند موته. جزاء من جنس العمل. عند موته يسر الله عز وجل قبول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لمطلب عمر، ووفت بعد موته فدفن عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسأل الله ذلك. لما يبقى الإنسان يعيش وفاء، مش بس هيشوف الوفاء في حياته وربنا يرزقه كده سبحان الله من جنس العمل في حياته، لا والله زي ما قلت لك عند مماتي وبعد مماتي. واحده كده تقول لا والله فلان انا انا انا بالله عليك انت اللي تغسليني، تروح وتغسلها وتسال الله اللي يغسلها، وتسال الله اللي يرزقها الصالحين في كفنها في في في جنازتها. ماتت خلاص، مين اللي يخلي الناس توفي؟ وفاءها الاول يعاملها الله عز وجل به، فيجعل الناس يعينهم الله على الوفاء بعهدهم لها، فيؤتيها ما مرادها في حياتها وعند مماتها وفي يوم الدين. اللهم اجعلنا من عبادك الأوفياء، اللهم يسر لنا سبيل الوفاء. والوفاء بالأمر يحتاج إلى رب تبارك وتعالى يعين العبد. السنة ممكن أطلع طالعة، طب مين اللي هيعيني عليها؟ رب عز وجل. ولذلك كان الزبير ابن الزبير يقول اللهم أعنا على، يا رب الزبير أعنا على سداد دينه. من اللي سد عنه؟ رب العزة تبارك وتعالى. كل ما تطلعي طلعة كده وعايزة تعهدي لنفسك إن شاء الله أن بإذن الله وعد هخلص البقرة وآل عمران، أنا حمد أبا منها كامل القرآن كله، وعدت اهو هتصدق بكذا، هعمل عمره السنه دي، قاعده في ظلالها احوش، قاعده في ظلالها انظم. استعيني بالمعين حتى يعينك على الوفاء بما سقتي. وبين يدي حديثي، لاني دايما كنت بكن اتكلم عن الحياء المحمود المذموم، السر اين يكتم لا تشددي على نفسك بعهد قطعي، بس بلاش انما يؤخذ ما توعديش به. طب واللي قادره عن قريب اكتميه في صدرك نيه صالحه يجازيك الله عز وجل عليه، ولا تخرجيه في نصورة الندر، ندر علي لعمل كذا، اتكلم مع فلان بكذا، تعلمناها ربنا يبارك من امتنا وغيره، حتى لما بعد كده تروح وتنسى والايام تروح وهي مش قصدها حتى توفي بالعهد او ريال تنزل بلاش بلاش تحدثي بصوت عالي يبقى نذر بلاش تحقيق الزام. ليه يا جماعة تبص تلاقي السجادة سجادة بعشرة ريال بس راح تقول لها ما أعمل عمرة هملك سجادة ما أعمل عمرة هملك سجادة أنا قلت قطيفة ولا سفنج ولا هكذا. الناس لما تبخلي فجأة طيب أكثري من وعودك مع الله التي على اعملي عهود مع ربنا لكن قللي العهود مع الخلق قللي معهم العهود خالص. سبحان الله يعني ان شاء الله سيبها واسعه كده سيبها واسعه. ليه؟ لان يبقى مطالب امام الله عز وجل ثم امام خلقي بالايفاء بهذا العهد. سبحانك اللهم بحسب ما استوفينا الموضوع. يا ريت الحمد لله من كده تمسكي الكتاب والسنه وتشوفي بعض العهود كان نفسي اقول عليها كتير التي عهد الينا ربنا وعهد الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاخدي كده 10 أوامر من ربنا يرزقنا تطبيقه كله وهذه 10 دي وأوفي ما عهد إلي به رسول الله عليه وسلم وعهدته عليه عندما بايعته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع المسلمين إحنا خلفهم في هذه البيعة ووفي بما قال الله وقال رسول صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. معلش إن أنت معاكس خالص يعني لو حد عايز حاجة أنت تحت أمره.